هو لما قال ما دامت السماوات والأرض يفهم الفاهم أن أنهم خالدون فيها مدة دوام السماء والأرض فقط، وبعد ذلك تفنى أو يخرجون منها. فقال عطاء غير مشروط. فقوله إلا ما شاء ربك أي من الزمن، من الزمن. وهذا التوجيه لا أشكال فيه أبدا ولا يرجع. بس يبقى عندنا في أهل النار قال خالف إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، أيضا لا أشكال فيه، لأن الجنة فضل فقال فيها عطاء غير مجنون، والنار عدل فقال إن ربك فعال لما يريد، يعني كان يقول لا اعتراض لأن الله يفعل ما يريد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.